بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بعذرين شرعيين: النوم والنسيان. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن أسقط عنها المؤاخذة في النوم والنسيان، وهما من الأعذار الشرعية، وأحكامهما كثيرة في العبادات والمعاملات. ومن تتبع النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العذر أو في اعتبار هذين العذرين في العبادات والمعاملات، أدرك سعة رحمة الله بعباده وتيسيره على خلقه، خاصة في حال الواجبات والفرائض. والنوم عن الوتر، الوتر فيه خير عظيم للعبد، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فإذا كان الإنسان أصابه العذر وحكم بأنه لا يوتر، فقد فاته خير كثير. ولذلك تدارك الله الأمة برحمته وشملهم بواسع فضله وأتم النعمة عليهم حينما جعل للمعذور النائم والناس أن يقضي وتره. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى تزيد في درجات العبد وتزيد في حسناته، يتدارك فيها الخير. كما أن هذه الرحمة يغيظ الله بها عدوه اللدود، وهو إبليس، لأن النسيان يأتي من شغل عدو الله عز وجل لعبد الله عن طاعة الله، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى المعذرة بالنسيان غيظا للشيطان ودحرا له وقطعا لدابره وأذيته. النوم عن الوتر بأن ينام الإنسان وفي نيته أن يقوم قبل الفجر من أجل أن يوتر، أو في نيته أن يصلي بالليل، أو يكون من عادته أن يقوم الليل ونام وهو على هذه النية الصالحة، ففي هذه الحالة يكون قد عذر بالنوم. وأما إذا نام وهو يعلم أنه لم يقوم قبل الفجر، أو تأكد أو جزم واستيقن أنه لا يستطيع أن يقوم قبل الفجر، وعلم أن نومه سيضيع عليه صلاة الوتر، فنام مطمئنا فهو كالتارك المتعمد. ثم التارك المتعمد أو الذي علم أنه لا يستطيع يكون على صورتين: الصورة الأولى أن يكون عنده عذر كشدة المرض أو شدة الإعياء والتعب الذي يغلب على ظني أنه لا يستطيع أن يقوم، وفي حاله الذي نام فيه أيضا كان مجهدا منهكا، والسنة أنه إذا غلبه النوم أن ينام. ففي هذه الحالة الأولى يكون معذورا ويشرع له أن يقضي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال الشغل إذا فاتته صلاته من الليل قضاها بالنهار. وقد ذهب بعض العلماء إلى عموم القضاء في صلاة الوتر والليل لمن كان متعمدا أو غير متعمد، خاصة عند وجود الظروف. وأما إذا نام دون وجود عذر وهو كالتارك للوتر فلا إشكال. وعلى هذا فإن النوم يعتبر من الأعذار، إلا أنه في حالة التعمد إنما الأشبه بأصول الشريعة أن يقال له إنه يقضي صلاته من الليل أو يقضي وتره إذا كان عنده شبهة، مثل أن ينام من شدة الإعياء لا يستطيع أن يوتر في حاله، ولا يستطيع أيضا أن يوتر إذا قام بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، كرجل مثلا أدركه آخر الليل وكان يظن أنه من شغل وانشغل إلى قبل الفجر بساعة وغلب على ظنه وكان يظن أنه إذا رجع إلى البيت يوتر، ولكن الشغل أجهده وأنهك حتى أنه لو بمجرد وصوله إلى البيت سقط على فراشه ونام ثم لم يستفق إلا على أذان الفجر، فهذا معذور لأنه لو صلى عند دخوله للبيت لم يعقل صلاته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالليل وتفلت عليه حجبه أو دهمه النعاس أن ينصرف وينام، قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري يذهب يدعو فيسب نفسه، فالسنة في هذا أن ينصرف إلى فراشه وينام. وأما بالنسبة للنسيان فأمره واضح، والنسيان يطلق بذهاب الشيء عن فكر الإنسان وتذكره وهو المراد هنا، والنسيان بمعنى الترك، والمراد به والأول عذر والثاني ليس بعذر. فأما بالنسبة للنسيان كأن يكون من عادته أن يوتر بالليل أو صلى صلاته بالليل ثم جاءه ظرف وانشغل بمشكلة أو بقضية وظن أنه سينتهي منها ويصلي الفجر ثم إنه نسي أنه صلى ولم يوتر حتى أذن عليه أذان الفجر. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من الأعذار وما يلتحق به. لو أن الإنسان نام حتى أذن عليه أذان الصبح هل يقضي الوتر بعد أذان الصبح أو لا يقضيه؟ قال بعض السلف وهو مذهب علي رضي الله عنه وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن سعود وعبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والحسن البصري رحمة الله ورضوانه عن الجميع، قالوا إنه يصلي بين الأذان والإقامة ولا بأس أن يقضي الوتر ما بين أذان الفجر وإقامة الفجر، واحتجوا بأن الوتر يقضى وحينئذ لا بأس أن يقضى بالنهار لأنه إذا تبين الفجر عندهم فقد حكم بدخول النهار وإذا دخل النهار شرع القضاء، ووردت الآثار عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم وسعوا في ذلك وقضوا. ثم إذا صلى الصبح أجازوا له أيضا أن يقضي الوتر إلى أن يأتي المغرب فحينئذ لا يقضي الوتر، فأجازوا له أن يقضي الوتر بعد الصبح، أجازوا له أن يقضي الوتر بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، أجازوا له أن يقضي الوتر إلى غروب الشمس، قالوا فإذا غربت الشمس فإنه لا يصلي الوتر لأنه يستقبل ليلة ثانية. القول الثاني إنه يشرع القضاء للوتر بعد صلاة الفجر ثم إذا صلى الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك لا يشرع له أن يقضي الوتر، وهو مأثور عن بعض السلف الصالح رحمهم الله ويحكى عن بعض أصحاب عبد الله بن مسعود. والقول الثالث إنه لا يصلي الوتر قضاء بعد أذان الصبح إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس شرع له القضاء، ثم اختلفوا على قولين، قال بعضهم شرع له القضاء إلى صلاة العصر ثم إذا صلى العصر يمسك إلى أن تغرب الشمس ثم إذا غربت الشمس قضى إلى صلاة العشاء، لأنه إذا صلى العشاء فلا وتران في ليلة لأن قيام الليل عندهم يبدأ من بعد صلاة العشاء، فقالوا يقضي في هذه المدة ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك. والقول الثاني من هذا القول الثالث يقولون إنه يقضي من بعد طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ومنهم من يقول إلى زوال الشمس، والذين قالوا إنه يقضي إلى منتصف النهار أي قبل الزوال عند انتصاف النهار هو أقوى الأقوال وأسعدها بالدليل. أما أولا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فجعل انقضاء الوتر إلى أذان الصبح، ولو كان الوتر مشروعا بين الأذان والإقامة لقال صلى الله عليه وسلم أوتروا ما لم تصلوا الفجر، أو صلاة الوتر إلى صلاة الفجر. ونلتمس للصحابة في قولهم إنه يجوز أن يقضي بين الأذان والإقامة كما ذكر بعض أهل العلم أنهم تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، ورأوا أن قوله تصبحوا أي تصلي الصبح، والواقع أن المراد بقوله أن تصبحوا يعني أن يؤذن أذان الصبح. وهذا ما يسميه العلماء باختلاف الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فإن الإصباح في لغة العرب من بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، هذا في لغة العرب يقال أصبح إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وهو بداية تنفس الصبح الذي أقسم الله عز وجل به بانصراف الليل ودخول النهار. وأما الحقيقة الشرعية فإن أصبح بمعنى أنه صلى الصبح في حقيقة الشرع صلاة معروفة وهي صلاة الفجر، الصلاة المعروفة وهي صلاة الفجر. فحينئذ ترددت بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية، فالأصل يقتضي تقديم الحقيقة الشرعية، ولكن لما جاء قوله الصريح عنه عليه الصلاة والسلام مفسرا، لأن القاعدة أنه إذا تردد اللفظ بين معنيين وجاء حديث آخر يفسر هذا التردد أو ينصرف إلى أحد المعنيين كان مرجحا يجب المصير إليه. فلما قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة دل على أنه لا إيتار بعد أذان الفجر. ولما قال عليه الصلاة والسلام جعل لكم ما بين إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعل لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صار محمولا على صلاة الفجر بدخول وقتها، لأن قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر المراد به دخول الوقت، وقد فسرنا هذا وبينا دليله في شرح الحديث. فثبت بهذا في قول عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر على أن المراد به أن لا يطلع الفجر الصادق. وعليه فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من الوتر بعد طلوع الفجر الصادق، لأنه قال فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فنص على أنه يمسك بطلوع الفجر. ثم جاء الحديث الثاني يقول من نام عن حزبه من الليل فنسي أو نسيه فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فهذا فسر مكان القضاء، وعلى هذا يكون الأشبه أن من فاته الوتر أنه يقضيه ما بين طلوع الشمس إلى ما قبل انتصاف النهار، فإذا انتصف النهار فإنه يمسك لظاهر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن الصلاة النافلة. وحديث من نام عن حزبي من الليل أو نسيه فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر من أقوى الأدلة على تحديد وقت القضاء. وهذا الحديث يسمونه نص في موضع النزاع، لأن مسألتنا في من نسي وفي من ترك، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم متى يقضي، فيعتبر هذا الحديث هو الأصل وهو أقوى الأدلة في هذه المسألة، وعليه فإنه يشرع قضاء الوتر ما بين طلوع الشمس إلى انتصاف النهار. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله وهذا أصح من الحديث الأول. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله ابن زيد بن أسلم ثقة. قال رحمه الله وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري. ليسوا أهل الكوفة فحسب، بل إنما قال به كثير من أئمة العلم رحمهم الله على أنه يجوز القضاء بعد طلوع الشمس وأنه لا بأس بذلك ولا حرج، وقد جاء حتى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في القضاء في هذا الوقت وأنه لا حرج فيه ولا بأس، كعائشة رضي الله عنها وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يوقع وتره قبل تبين الصبح. وللعلماء تفصيل، منهم من يقول الأفضل أن يكون قبل الصبح مباشرة، وهذه الغاية، ولأنها من الساعة المفضلة في ثلث الليل الآخر، فقالوا إن أفضل الثلث الآخر آخر الليل وهو السحر، لأن الثلث الأخير ينقسم إلى ثلثين، كل واحد منهما سدس لليل، والسدس هذا يسمى السحر. السدس الأخير من الثلث الأخير، أي النصف الأخير من الثلث الأخير، يسمى بالسحر، وهو الذي انتهى إليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وأكدوا هذا بقوله: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وهذا يدل على مقاربة الوتر للفجر. ومنهم من قال، وكذلك أكدوه بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فقالت: انتهى وتره إلى السحر. فقالوا: إنه آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى وتره إلى السحر، فيكون هو الأفضل. ومن أهل العلم من قال إن الأفضل أن يوتر في بداية السحر أو في منتصف السحر، ويترك وقتا فيما بينه وبين طلوع الفجر. وهذا أكدوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم صلى الركعتين بعد وتره، على أنهما ليستا برغيبة الفجر، وهما لبيان الجواز. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، ثم إذا كانت له حاجة إلى أهله أو حديثا حدثهم، ثم خرج إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وأيما كان، الذين قالوا إنه يكون في فاصل استحبوا أن هذا الفاصل يستكثر فيه من الدعاء، ويستكثر فيه من الاستغفار، ويستكثر فيه من سؤال الله الرحمة، لأن الله تعالى أثنى عن المستغفرين بالأسحار، ومن أعظم الأسباب التي يشرح الله بها الصدور وتطمئن بها قلوب المؤمنين وتخشع بها أفئدة الصالحين المحافظة على بكاء الأسحار والاستغفار فيها، فإنها من أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور. وكان الأئمة والعلماء رحمهم الله يوصون عند الغفلة بذلك، لثبوت الثناء في الكتاب العزيز من الله سبحانه وتعالى على الاستغفار في هذه الساعة، وهي ساعات الرحمات وساعات الخيرات والبركات لمن أراد الله به خيرا من عباده من المؤمنين والمؤمنات، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. فالحرص على الذكر فيها بالاستغفار، بعض العلماء قال يجمع بين الأمرين، يصلي الوتر في السحر ثم بعد ذلك يجتهد في الاستغفار والدعاء في وتره في قنوته ثم في سجوده ثم في تشهده، فيكون قد جمع بين الاثنين. وأيما كان، حتى ولو سلم من وتره ثم جلس يستغفر له وللمؤمنين، فذلك خير وبركة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا، توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد، لأنه ينبغي أن يقع الوتر كاملا قبل صلاة الصبح. ومن هنا يجتهد القائم في الليل على أن يسلم من وتره وأن يتم وتره قبل طلوع الفجر الصادق. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكدها بأمره وأكدها بفعله عليه الصلاة والسلام. ولكن هل إذا أذن على الإنسان الصبح وهو في وتره يشمله هذا ويكون مخالفا لما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه إذا أدركه أذان الصبح بعد أن يركع فقد تم وتره في الليل، ثم بعد ذلك له أن يتم صلاة الوتر وترا، لأنه قد أدرك وقت الوتر بتكبيرة الركوع. ومن أهل العلم من يقول أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، والصحيح أنه لا يكون موترا قبل أن يصبح إلا إذا ركع ركعة الوتر وكبر للركوع قبل الأذان. فلو كبر للركوع قبل أذان الفجر بلحظة ثم لما ركع أذن الفجر فقد أدرك الوتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر فقد أدرك العصر. فدل على أن من أدرك ركعة، ولا تدرك الركعة إلا بالركوع، ومن هنا قال في الحديث الآخر: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن أدركهما فقد أدرك الصلاة. فدل على أنه قد أدرك الوقت بإدراك الركوع قبل أن يؤذن أذان الفجر. وعلى هذا نقول إنه الأفضل والأكمل أن يسلم من الوتر قبل أذان الفجر، ولكن إذا ضاق عليه الوقت أو ضاق عليه حزبه وورده فإنه إذا ركع واستتم راكعا قبل أذان الفجر فلا إشكال أنه مدرك للوتر ويتم الركعة الواحدة. أما لو أنه كبر للوتر وأذن الأذان بعد تكبيره، أو أذن الأذان بعد قراءته للفاتحة، أو أذن أذان بعد انتهائه من القراءة وقبل الركوع، فإنه حينئذ يتم الصلاة شفعا ولا يتمها وترا، لأنه لم يدرك الوتر ولم يدرك وقته. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أنه مدرك للوتر بالإصباح، أي إذا أوتر قبل أن يصبح. ومن كبر لركوعه قبل تدين الصبح فقد أوتر قبل أن يصبح، بمعنى أنه أدرك ركعة الوتر الواحدة قبل صبحه. ففي الحالة الأولى يتمها ركعتين، وفي هذه الحالة الأخيرة يتم الركعة ويكون مدركا للوتر في وقته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. ذكر رحمه الله من الأئمة الشافعي وأحمد، ووافق وقال الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايات عنه أنه يجوز أن يتدارك الوتر ما بين الأذان والإقامة، بورود ذلك عمن سمينا من الصحابة كعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. وقد بينا أن لهم شبهة في ذلك، وأن الصحيح ما ذهب إليه من قال إنه لا وتر بعد أذان الصبح. معنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا وتران في ليلة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. هذا الحديث لا وتران في ليلة ترجم له المصنف رحمه الله بلفظه ما جاء لا وتران في ليلة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوتر المسلم مرتين في ليلة واحدة. وفي هذا الحديث دليل على أن الوتر ينقض الوتر، لأنه لما قال لا وتران في ليلة بين بهذا أن الوتر الثاني سيؤثر في الوتر الأول، إذ لو لم يكن الوتر الثاني مؤثرا في الوتر الأول لكان الوتر على ما هو عليه، ولا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم وجود الوتر الثاني، ولكنه لما بين عليه الصلاة والسلام بالنهي بالخبر على أنه خبر بمعنى الإنشاء أو بنهي عليه الصلاة والسلام على أنه لا يوتر المسلم مرتين في الليلة الواحدة أكد هذا المعنى الذي ذكرناه أنه يؤثر الوتر في الوتر. ومن هنا أخذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين كما أشار المصنف من هذا دليلا على أن من أوتر من أول الليل ثم قام آخر الليل وأراد أن ينقض وتره الأول أن له ذلك، لأن هذا الحديث يقوي ويدل على أن الوتر يؤثر في الوتر، فإذا نقض الوتر الأول صارت صلاته مثنى وصارت صلاته شفعية، وحينئذ يصلي شفعا شفعا بعدها ثم يوتر. واختلف العلماء كما ذكر الإمام رحمه الله هل يشرع للمسلم إذا صلى أول الليل ثم قام آخر الليل أن ينقض وتره. أولا محل الخلاف إذا طال الفصل ما بين صلاته الأولى وصلاته الثانية، مثل ما ذكر أن يصلي الوتر في أول الليل ثم يقوم آخر الليل، أو يصلي مثلا في أول النصف في أول الثلث الذي في نصف الليل ثم يقوم في آخر الليل، فإذا وجد الفاصل حينئذ يرد الإشكال. أما لو أنه أوتر ثم أراد أن يصلي ركعتي الوضوء أو أراد أن يصلي للاستخارة ركعتين يستخير الله عز وجل فيهما، أو نذر شيئا ثم أراد أن يصلي أو نذر صلاة فصلاها في ذلك الوقت، فإنه حينئذ لا يقطع الوتر ولا يؤثر في الوتر، لأنه صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه صلى الركعتين بعدما أوتر، وأن هذا لبيان الجواز، وأن هذا لكي وفعل عليه الصلاة والسلام هذا فأكد أن الشفع بعد الوتر مع التقارب لا يقطع. لكن الذين قالوا إنه إذا قام في آخر الليل وكان قد أوتر أول الليل قالوا تعارضت عندنا السنن والأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وقال وهو أصرح الأدلة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلما قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا أمر يدل على أن مكان الوتر هو آخر الصلاة الشفعية، وبناء على ذلك فإنه لو صلى الوتر في أول الليل ثم قام يتهجد من آخر الليل لم يجعل آخر صلاته وترا ولم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال يصلي ركعة ينقض بها وتره الأول ثم يتهجد ثم بعد ذلك يوتر. ومثال هذه الحالة من جاء في أول الليل وكان متعبا أو منهكا وغلب على ظنه أنه لا يقوم فتهجد من أول الليل ثم صلى وتره ثم قام آخر الليل ثم نام ثم قام آخر الليل وأراد أن يصلي أو قرأ بعض وتره وأراد أن يكمل ما بقي من وتره في آخر الليل وأراد أن يحصل فضيلة آخر الليل، فإنه يصلي فينقض الوتر الأول ثم بعد ذلك يصلي شفعا شفعا ثم يوتر. وهذا المذهب قال عمل به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاهما، وكان يفتي بذلك ويفعله رضي الله عنه وأرضاه أنه ينقض وتره الأول ثم يصلي بعد ذلك شفعا شفعا ثم يوتر، تحقيقا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والسنة تقوي هذا القول. وأما القول الثاني فإنهم يقولون لا ينقض الوتر ويصلي ركعتين ركعتين ووتره الأول يجزيه، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثم بعد ذلك صلى ركعتين بعدما أوتر، قالوا فهذا يدل على أن الشفع بعد الوتر لا ينقض ولا يؤثر، وأن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا إنما هو على الأفضل والأكمل وعلى هذا لا ينقض الوتر، وأكدوا هذا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وترين في ليلة. ورد هذا الاستدلال بقول لا وتران في ليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في الليلة، فإما أن يكون منعه مطلقا ورد هذا الاستدلال بقول لا وتران في ليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في الليلة، فإما أن يكون منعه مطلقا بمعنى أنه لا يوتر وترين في ليلة لعذر أو غير عذر، أو يكون مراده المعنى وهو أن الوتر مع الوتر يصبح بعد ذلك شفعيا. إذا نظر إلى المعنى الثاني وهو أن الوتر ينقض الوتر يصبح أقوى، لأنه لو كان المراد ألا يوتر حتى ولو كان ناقضا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر بعد الوتر مطلقا ولم يقيده بالوترين. وهذه حجة من يقول إن المراد بقوله لا وتران في ليلة أن يقتصر على الوترين، أما لو أنه نقض الوتر بالوتر ولم يقتصر عليهما فلم يأتي على ظاهر الحديث، بل جاء بوتر ثالث أمرت به السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والذي يظهر كما اختاره الوارد رحمه الله واختيار طائف من العلماء أن المسلم مخير بين أن ينقض الوتر وبين أن يصلي شفعا بعد وتره، لا ينكر على هذا ولا على هذا، ولكن الأسعد والأقوى من ناحية الدليل هو قول من قال إنه ينقض وتره ثم يصلي شفعا شفعا ثم يوتر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صلاة الركعتين بعد الوتر ألف فيه بعض العلماء رسالة، وأيضا للحافظ بن حجر رحمه الله جزء فيه لإثبات هذه السنة وأنه لا بأس ولا حرج أن يصلي الشفع بعد الوتر، يكون اختياريا ويكون اضطراريا. أن يصلي الشفع بعد الوتر يكون اختياريا كرجل أوتر ثم بعدما أوتر بقي وقت فأراد أن يصلي لكي يعمر وقته بذكر الله فيما فضل من صلاة الليل، خاصة في القديم ما كان عندهم ساعات ولا يتبينون الفجر إلا بالصعوبة، فربما أوتر وهو يخشى الفجر ثم تبين أنه بقي وقت فيقوم ويصلي، هذا اختيارا. ويكون اضطرارا أو حاجة أو لسبب ما يسمى بالسبب أن يكون الإنسان قد أوتر ثم يطرأ عليه أن يصلي ركعتين، إما لكونه توضأ أحدث ثم توضأ فأراد أن يصلي سنة الوضوء ويحصل فضيلة غفران الذنب، أو مثلا طرأ عليه أمر يريد أن يستخير الله عز وجل فيه فصلى ركعتين ثم بعدما أوتر ونحو ذلك، سواء كان شفعه بعد وتره للاضطرار أو كان للاختيار فكله جائز ولا بأس به ولا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت، فقال أليس لك في رسول الله أسوة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال رحمه الله وفي الباب عن ابن عباس قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة. قال رحمه الله آخر أبواب الوتر. الوتر على الراحلة يعني على الدابة التي يكون عليها الإنسان، والمراد بذلك في السفر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه أوتر على راحلته في السفر، وقد صح ثبت عنه هذا كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته أي حيثما توجهت به إلا المكتوبة. الصلاة على الراحلة تقدم الكلام عليها في أبواب الاستقبال، استقبال القبلة، وبينا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة في إثبات هذه السنة والعمل بها، وقد عمل بها أئمة الإسلام ودواوين العلم رحمهم الله وأفتوا بها أنه لا بأس على المسافر أن يصلي النافلة على دابته، وفي زماننا لو كان على سيارته صح وجاز له أن يتنفل وأن يصلي النافلة رحمة من الله بعباده وزيادة في الخير لهذه الأمة، فهي غنيمة عظيمة فإن السفر مظنة السآمة والملل، فإذا فتح الله على العبد باب الرحمة وجعل له في سفره في الليل أو النهار أن يقف بين يديه وأن يصلي وهو على دابته تتوجه به مشرقا ومغربا وجنوبا وشمالا وهو إلى غير قبلة، ولكنه قد أذن له فقبلته حيثما توجهت به دابته، يناجي ربه ويسأله من واسع فضله فترفع درجته وتكفر خطيئته ويعظم أجره وتستجاب دعوته إذا تأذن الله بذلك، كل هذا خير عظيم وفضل عميم، وهو فضل وبشارة خير لهذه الأمة أن يسرت لها هذه الطاعة الجليلة الكريمة وهي الصلاة التي ما من طاعة أعظم منها. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فليس هناك من الأعمال أحب إلى ذي العزة والجلال من الصلاة والوقوف بين يدي الله جل جلاله. وكان أئمة السلف والعلماء والصلحاء والأتقياء يحرصون على عمارة وقت السفر بالصلاة. كيف الإنسان أفرغ ما يكون قلبا وهو ينظر في ملكوت الله عز وجل عن يمينه وعن يساره ومن أمامه، وخاصة وأنه قد خرج عن أهله وولده ففرغ قلبه لعبادة ربه، ولذلك لذة يعرفها من يعرفها. فالصلاة في السفر على الراحلة سنة نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخرج عليها الصلاة على السيارة، الصلاة على القطار، الصلاة في الطيارة، في السيارة، في القطار، وفي سائر وسائل النقل الموجودة في زماننا، ما دام أن الأصل توسع الترخيص للمسافر أن يصلي فإنه يصلي على سيارته ويصلي في القطار في مقطورته ويصلي في السفينة ويصلي في سائر وسائل النقل. واختلف العلماء من أهل العلم من يقول يكبر لوتره مستقبلا للقبلة ثم بعد ذلك يحرف دابته ويمشي ويقرأ ويركع ويسجد على التفصيل الذي بيناه فيما تقدم، حيث ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الركوع حنى ظهره، ثم إذا أراد السجود حنى، وكان انحناؤه للسجود أبلغ من انحنائه للركوع. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في السيارة سواء كان قائدا أو كان راكبا فإنه يشرع له أن يصلي ويكبر سواء كانت السيارة في جهة القبلة أو كانت إلى غير جهة القبلة. لكن لو أمكنه أن تكون السيارة مثلا قد وقف وأراد أن يحرك وأمكنه أن يصرفها إلى جهة القبلة أن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة فهذا أقوى وأفضل وفيه خروج من الخلاف، ولكن إذا لم يمكنه ذلك فإنه يكبر حيثما كانت وحيثما توجهت ثم بعد ذلك يصلي وتره ولا حرج عليه في ذلك ولا بأس. وهكذا لو أراد أن يصلي بالليل أو أراد أن يصلي بالنهار فإنه يكبر ويصلي الصلاة ويسجد ويركع ويكون سجوده أخفض من ركوعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه المسألة أين كنت، وهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل وكمال فضله ونبله، فإن أهل الفضل يتفقدون من معهم ويسألون عن أحوالهم بخلاف أهل الكبر، فإن المتكبرين إذا صحبهم من دونهم لا يلتفتون إليهم ولا يسألون عن أحوالهم لأنهم يرون ذلك كالمنقصة لهم، ولا شك أن ما فعلوه هو عين المنقصة. فإن من فضل أهل الفضل السؤال، حتى السؤال عن كلما كمل فضل الإنسان سأل عن أضعف الناس، فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وهو أدب الأنبياء والأتقياء والأولياء من خاصة عباد الله عز وجل أنهم ارتفعوا فزادهم ارتفاعهم تواضعا لله عز وجل وتفضلا وتكرما على عباد الله حتى ملأوا الدنيا فضلا ونبلا ومآثرهم حية، فماتوا وما ماتت تلك المآثر وتلك المواقف الجميلة الجليلة الكريمة. قد كان بالإمكان أن يستشعر ابن عمر رضي الله عنهما أن صاحبه تخلف لقضاء الحاجة، ولكن يقول له: أين كنت؟ إذا سأل الصاحب صاحبه أين كنت فإنه يكون سؤال على عدة أحوال، يكون سؤال شفقة ومحبة، أين كنت يعني خيرا أزعجتني فإن رفقتك لي شيء كبير ولا أحب أن تبتعد عني، أو تكون بمنأى عن منظري، وهذا يدل على فضل الصحبة وكمال الصاحب حينما يسأل هذا السؤال. حتى إن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلوات والسلام تاما كاملة سأل عن الهدهد وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فالشاهد من هذا أنه تفقد رضي الله عنه وأرضاه صاحبه، وقال له أنه لما سأله بين له عذره أنه نزل فأوتر، وهذا موضع الشاهد. فقال له عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة؟ ولا يشك أحد أنه ما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولكن هذه الكلمات القوية والعبارات الشديدة منهج للسلف الصالح، وهي من فقه الخطاب في العلم، أن العالم والمفتي والمعلم ربما يأتي بعبارة قوية في بعض الأحوال لكي يشحذ همة من يسمعه أن ينتبه أو يحفظ هذه السنة، لأن النزول من الدابة وتكلف المشقة قد يكون في الإنسان تأول في الأجر العظيم، ولكن لما يأتيه بقوة ويقول أنها السنة ويلزمه بها ذلك أبلغ في الترك. ولابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الشدة حتى في بعض الأحيان ربما خرجت العبارة التي يظن أنها قاسية من العالم أو المفتي في مسألة أو نازلة أو أحداث، يقول كلمات قد يكون ظاهرها القسوة لكن المراد من ورائها فقها وعلما أن ينتبه لما يقال بعدها، كما قال ابن عمر في الصحيحين بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء الأئمة وقد كان يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون، كانوا يحرمون يبتدئون التلبية من فوق البيداء بجوار أبيار علي، ومن الصحابة من كان يبتدئ التلبية عند ركوب الدابة، وابن عمر رضي الله عنه ما كان يبتدئ التلبية بعد الصلاة عند الشجرة. ولذلك أنكر هذا القول الذي يؤخر التلبية إلى الطلوع على البيداء، مع أن الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا بالتلبية فوق البيداء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يلبي على البيداء، وإذا به يقول بيداءكم هذه التي تكذبون، فجاء بعبارة يعني جارحة، ليس مراده الكذب الحقيقي إنما مراده مخالفة الواقع، ولكنه اختار هذه الكلمة ويخاطب بها من يقول بها وممن يقول بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، إنما هو نوع من العلم والبصيرة ونوع من شحذ الهمة لمتابعة السنة ومتابعة الحق والتنبه للخلل. ولذلك قال بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه كذلك قول عائشة رضي الله عنها كذبوا. كل هذا المراد به تنبيه السامع، لأنك حينما تسمع من العالم أو يسمع التابعي من الصحابة أنه يقول كذبوا صدقوا وكذبوا، فكل هذه أشياء يراد بها التنبيه. فقال له أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، أي قدوة واتباع، وقد جعل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أسوة، وليس بأسوة فقط بل أثنى عليها من فوق سبع سماوات، وقال وبين أنها الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد اللام وقد التي تفيد التحقيق، كان التي تفيد الدوام والاستمرار، فلا يتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا أصاب هذه الأسوة على أتم وأكمل وأجمل وأفضل ما يكون الاتساء في رسول الله، ما قال في قوله ولا في فعله ولا في ظاهره ولا في باطنه، في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأسوة يتبعون حتى الطعام الذي يأكله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري في السفر أنه لما أوتر وسئل عن وتره وأنكر عليه ذلك في ركعة واحدة قال والله ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يبذل جهده، كل صحابي يبذل جهده في المتابعة لهذه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به. فقال الله لقد كان لكم في رسول الله، ما قال محمد، في رسول الله، وصف الرسالة الذي فيه التشريف والتكريم، في رسول الله أسوة، لم يقل رسولي إنما قال رسول الله تشريفا له وتكريما له وتكريما لرسالة عليه الصلاة والسلام، أسوة نكرة. وهذا يدل على أنها الأسوة بمعنى الأسوة، حينما تقول فلان الرجل أي أنه جمع صفات الرجولة بجميع أحوالها وأطوارها وأوصافها. فلما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة لم يقف عند هذا وإنما قال حسنة، وما ذلك بشيء شهد الله من فوق سبع سماوات أنه حسن. ولا شك أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الأسوة الحسنة، صلوات ربي وسلامه عليه وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. فقال له هذه العبارة ثم بين له رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، وهذا يدل على مشروعية الوتر على الراحلة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على أنه يشرع للمسلم أن يصلي الوتر على الراحلة. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران والرضوان إلى القول بأنه لا يوتر على بعيره، وهذا عند الحنفية رحمهم الله مبني يقول به بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكذلك أيضا أثر عن بعض التابعين كإبراهيم النخعي ومسروق رحمة الله على الجميع أنهم منعوا من الوتر على الراحلة، وهذا مبني على القول الذي يقول بأن الوتر واجب، والواجب لا يصلى على الراحلة لأن الراحلة لا تصلى عليها المكتوبة، وهذا القول ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأيضا هذا الحديث في قصة هذا الرجل مع ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوتر على راحلته. وأجاب الحنفية عن حديثنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في الوتر ثم عزم عليه فأصبح لازما فتكون صلاته للوتر على الراحلة قبل اللزوم، وهذا ضعيف لأنه لا دليل يدل على أن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل أو بعد، بل هو باق على ظاهره، ويؤكد ضعف ما قالوه أن عبد الله بن عمر عمل بهذه السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها محكمة وليست بمنسوخة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الضحى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أذن الفجر وأنا في بداية دعاء القنوت فهل أكمله أم أقطع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة للدرس الأسبوع القادم نعتذر عنه، إن شاء الله الأسبوع بعد القادم سيكون الدرس. أما ما ورد في السؤال من إذا أذن المؤذن وقد أوتر المصلي سواء كان في بداية الدعاء أو كان في بداية القنوت أو في منتصفه، هل يستمر ويتم أو يقطع الدعاء؟ الجواب أنه يستمر ويتم، فما بين الأذان والإقامة تفتح أبواب السماء ومظنة إجابة الدعاء، ورخص غير واحد من أهل العلم في ذلك، وأنه لا بأس ولا حرج عليه أن يدعو، والأمر كله يتوقف على وقوع الركوع وتكبير للركوع قبل أذان الفجر كما بينا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قضاء الوتر بالنهار هل يكون ركعتين ركعتين أم يصح أن أصلي أربعا أربعا؟ أثابكم الله. قضاء الوتر في النهار يجوز لك أن تصلي فيها أربعا أربعا، ويجوز أن تصلي ركعتين ركعتين، ولا بأس بذلك ولا حرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه فقرأ. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. وقد بينت أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولم تفرق بين صلاته بالنهار وصلاته بالليل، وهذا أصل عند من يقول أنه لا بأس أن يصلي الأربع بتسليمة واحدة، بل لا بأس أن يصل الصلاة كلها، لأن القضاء يحكي الأداء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل هناك نهي عن خروج الرجل من المسجد بعد الأذان وانتقاله إلى مسجد آخر؟ أثابكم الله. نعم، صح ذلك، ولذلك قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى الرجل يخرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الإنسان محدثا أو يدهمه الحدث فيضع كفه على أنفه، يده على أنفه كأنه محدث من باب دفع سوء الظن والريبة به، ثم يذهب ويتوضأ ويعود. أما إذا خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى، ولذلك السنة لا يخرج بعد الأذان، سواء كان إماما أو كان عنده مسجد آخر أو خرج من مسجد مفضول إلى مسجد أفضل أو وجد في المسجد الذي يريد أن يخرج إليه محاضرة أو علم، فإنه لا يجوز أن يخرج، لا ينبغي أن يخرج بعد الأذان تعملا بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا استدان رجل مبلغ بقيمة 100,000 ريال على أن يرده بعد شهرين، وبعد مضي شهر قال المدين للدائن ضع عني وأعجل لك، فما الحكم أثابكم الله؟ إذا كان الدين دون زيادة على الأجل مثل بيع التقسيط، إذا كان في زيادة على الأجل مثل بيع التقسيط، مثلا السيارة قيمتها 100,000 تقسط ب150، لا يقول له أعطيك وتنقص مني، لأنه تتمحض الزيادة للأجل. أما لو كان الدين في أصله 100,000 وقال لصاحب الدين ضع عني 20, 30, 10 أقضيك الآن، فلا بأس ولا حرج، لأن من حق صاحب الدين أن يتنازل عن الدين كله. لكن حينما تكون هناك 100,000 وزيادة عليها وزيادة مركبة على الأجل ثم يتساومان على الأجل فلا. والدليل على جواز الطرح من المال في الصورة الأولى فتوى ابن عباس رضي الله عنه، ما يتسند إلى السنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أجلاهم أموالنا عند أصحابك يا محمد، قال ضعوا وتعجلوا. ومن حق الإنسان أن يسقط الدين كله في أصل المبلغ، إذا كان أصل المبلغ 10,000 وتريد أن تطرح عنه، سواء كان العرض منك أنت صاحب الدين أو كان العرض من المديون، فلا بأس بذلك ولا حرج. ومن حقك أن تطالبه أن يعجل. أعطيته 10,000 إلى رمضان ثم جاءك عذر وقلت له يا فلان أنا عندي عذر، مثلا جاءك عذر في شعبان، فإذا عجلت لي من 10,000 أسامحك في 1,000، عجلت لي يا أخي اتق الله، اتق الله وأنت في بيت الله تؤذي طلاب العلم، كل شخص معاه جوال يفتح، ما يجوز هذا يا إخوان. إلى متى أصوات موسيقية داخل بيت الله عز وجل ولا يستحي الإنسان من ربه ولا يخاف، ما هذا؟ على كل حال يجوز للمسلم أن يسقط من دينه في أصل الدين ولا بأس بذلك ولا حرج. أما إذا كان الدين مركبا عن الأجل كما ذكرنا في بيوعات التقسيط وبيوعات الأجل فإنه لا يجوز ذلك لوجود الشبهة، أي كأنه ساومه على الأجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.